تربينا وبحجر الطهر تربينا من ملح الأرض تغذينا وبحجر الطهر تربينا من ملح الأرض تغذينا وبحجر الطهر تربينا من ملح الأرض تغذينا وبحجر الطهر تربينا الصدر جاء بنا وترقف الزمن نحن الرجال هنا وترمل الزمن الصدر جاء بنا وتوقف الزمن نحن الرجال هنا وترمل الزمن فبأخذ الدأر تواصينا وباسم الصدر تنادينا فبأخذ الدأر تواصينا وباسم الصدر تنادينا خيروني بين عيش ومماتٍ تغدينا وتحج الطهر تغدينا من ملح الأرض تغدينا وتحج الطهر تغدينا من ملح الأرض تغدينا وتحج الطهر تغدينا من ملح الأرض تغدينا وتحج الطهر تغدينا وبحج الطهر تربينا وبأخذ الثار توصينا وباسم الصدر تنادينا وبجيشك أنت تسعينا.